بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب الفرقة الثالثة في قسم اللغة العربية من دارس مادة البلاغة، تحياتي لكم وتمنيات الطيبة. أذكركم أننا في لقائنا السابق كنا نتحدث في موضوع تقديم المسند إليه، والمسند إليه المبتدأ. أنتم تعرفون المبتدأ، تعرفون أن كلمة المسند إليه قد تطلق على المبتدأ وقد تطلق على الفاعل. حديثنا في هذا الدرس عن تقدم المسند إليه المبتدأ. وذكرت لكم أن في الصفحة 78 مجموعة فوائد لتقدم المسند إليه المبتدأ من كتاب الإيضاح للخطيب القزويني. وأشرت إليكم أو عليكم بالوقوف قراءة هذا الجزء والوقوف قبل السطر الثالث من أسفل، لما بيقول وإما لنحو ذلك. نقف هنا لأنه بعد ذلك يقول قال الشكاكي، وقلت لكم أنه الشكاكي سيقول وسيرد عليه الخطيب ويرد الشكاكي، وهذه المسائل فيها تفاصيل كثيرة قد لا تكون الفائدة فيها يعني كبيرة. ولذلك سننطلق بعد قوله وإما لإهام أنه لا يزول عن الخاطر أو أنه يستلذ، هو للذكر أقرب، وإما لنحو ذلك، سننطلق إلى صفحة 79 عند العنوان الذي يقول إفادة التقديم التخصيصة عند عبد القاهر. والخطيب هنا ينقل من عبد القاهر كما هو واضح، وعبد القاهر سيكلمنا عن تقديم أو تقدم. يعني أحيانا تقديم تصلح إذا كان المسند إليه فاعلا ثم حركناه وجعلنا منه مبتدأ، زي عرفته وأنا عرفته، جئنا بالتاء التي تعرب فاعلا، جئنا بها في الأول وتحولت إلى ضمير منفصل أنا عرفته. فهنا نقول قدمنا المسند إليه. يعني أنا أدافع عن كلمة التقديم أيضا، وإن كنا نعترف جميعا بأن رتبة المبتدأ هي التقدم المبتدأ، المسند إليه المبتدأ. نعود إلى ما كنا فيه، وعندكم العنوان إفادة التقديم التخصيصة عند عبد القاهر. وعبد القاهر يقف هنا عند المبتدأ المعرفة، ذي الخبر الفعلي، أي الخبر الذي هو جملة فعلية فعل، والمسند إليه مقدم، يليه خبره وهو فعل. ومثاله دائما يقول أنا عرفت، أنا فعلت. عظيم. عبد القاهر يقف عند صورتين من صور تقدم هذا المبتدأ. الصورة الأولى عنده هي المبتدأ الذي سبق بحرف نفي، هو مقدم على خبره، نعم، ولكنه مسبوق بحرف النفي. أنا أذكركم وأعيد ما قلته، مثل قولك ما أنا قلت هذا، وما أنا ضربت زيدا، وما أنا فعلت هذا. عبد القاهر يقول وقد يقدم المسند إليه ليفيد تخصيصه، أي تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلي، إن ولي حرف النفي. وولي يعني جاء بعده، حرف النفي أولا، يليه المبتدأ المقدم ثم الخبر. طيب يقدم لماذا؟ قال ليفيد نفي الفعل الجملة، تفيد عندما تقول ما أنا قلت هذا، أي لم أقله، مع أنه مقول. أنا كما قلت لكم أعيد ما قلناه بالأمس. هذه الصورة التي يخصص فيها المسند إليه بالخبر الفعلي، والخبر الفعلي هنا يعني الكلمة هي كلمة فعل، ولكن الفائدة هنا فيها مثل هذه الجملة عندما تقول ما أنا قلت هي فائدة ذات شقين. أولا أنت تنفي الفعل عن نفسك، ما أنا يعني ليس أنا الذي قال. طب وحين تقول هذا لكن هناك قولا قيل، هناك قولا قيل وله فاعل، ولكن هذا الفاعل ليس هو المسند إليه الذي جاء في الكلام، ما أنا قلت هذا. وتذكرون ما أنا قلت، يعني لو أردنا أن نفسر الجملة قليلا لا قلنا ولكن قاله غيري، ما أنا قلت، أنا مختص بعدم القول، أنا مختص بعدم القول، مختص بالفعل المنفي، ودبالك مختص بنفي الفعل عني. طيب ولكي يكون مختصا بنفي الفعل عني لابد أن يكون هناك آخر قد فعل الفعل، يبقى آخر فعل الفعل وأنا لم أفعل، فأنا مختص بنفي الفعل عني. طبعا عندك البيت الجميل، وما أنا أسقمت جسمي به ولا أنا أضرمت في القلب نارا. ومضينا إلى صفحة 80 وأخذنا منها 3 أسطر و5 كلمات. في السطر الرابع قلت أنا ولا أحد غيري، هو جاء ادانا أمثلة لما يجوز أن تقول ولما لا يجوز. أنت تقول ما أنا قلت، لكن لا تقول ما أنا قلت ولا أحد غيري. طب ليه؟ لأن لما تقول ولا أحد غيري يبقى كلام متضارب. أنت قلت ما أنا قلت، أي أن هناك قولا قيل، لست أنا القائل، لست أنا القائل ولكن هناك قائلا، يبقى لا يصح أن تقول ولا أحد غيري. أنا أعيد عليكم ما قلت. بقية الفقرة بعد كلمة غيري محذوفة إلى أن نجيء إلى التقديم للتخصيص أو للتقويم. طيب صورة من صور تقديم المسند إليه عند عبد القاهر ليفيد تخصيص المسند إليه بالمسند، لكن هي الصورة التي سبق المسند إليه المقدم فيها بحرف النفي. طيب هناك صورة أخرى، المسند إليه مقدم كالمسند إليه في الصورة السابقة ولكنه ليس مسبوقا بحرف النفي. هناك أقول ما أنا قلت، هنا أقول أنا قلت. الصورة الأولى أنا أقول ما أنا قلت، وهذه صورة خاصة ولها دلالتها المزدوجة كما رأيتم. الآن نحن أمام صورة أنا قلت، أنا قلت. طيب ماذا يفيد المسند تقديم المسند إليه هنا؟ السؤال لعبد القاهر، يقول يفيد التخصيص. تخصيص ماذا؟ تخصيص المسند إليه بالفعل. كان هناك تخصيص المسند إليه بعدم الفعل، خذوا بالكم. ما تقول ما أنا قلت، خصصنا المسند إليه بعدم الفعل. هنا نخصص المسند إليه بالفعل. أنا قلت، جميل، خليكم فاكرين بقى، أنا ألفت الكتاب، أنا قلت القصيدة، أنا فعلت كذا. طيب عظيم، ماذا أفاد تقديم المسند إليه هنا؟ أفاد تخصيصه بالمسند، جميل. لكن هل يعني هذه الفائدة، تخصيصه بالمسند، فائدة مبسطة أو بسيطة؟ يقول لك لا، إن الأغراض من تخصيص المسند إليه بالمسند قد تتعدد. تتعدد كيف؟ يقول لك تعالى إلى جملة أنا ألفت الكتاب، هو أنا المسند إليه المقدم ألفت طبعا الخبر وما يليه الجملة المكونة، أنت ألفت الكتاب، أنا ألفت الكتاب، جميل. تقولها لماذا؟ الجميع يقولون ليختص المسند إليه بالمسند. طيب ولماذا خصصت المسند إليه بالمسند؟ يقول لك هناك حالتان، حالة يكون غرضك فيها نفي قيام الغير بالفعل. خليكم فاكرين أن عبارة عبد القاهر واضحة وأنا لا أضيف إليها كثيرا، نفي قيام الغير بالفعل. قلت له انا الفت الكتاب. واحد يقول لك طب وانت بتقول لي كده ليه؟ اقول له ما انت بتقول لي مبارك هذا الكتاب الذي الفه الدكتور فلان. الفه الدكتور فلان؟ لا انا الفت الكتاب. يبقى معنى الكلام ايه؟ وفائده التخصيص هنا ان انا وليس احد غيري. وده اللي كان بيقول لنفي قيام الغير بالفعل. طب وجبنا الفائده دي منين؟ جبناها من اعتقاد المخاطب. كل هو المخاطب يتدخل في تحديد مراد المتكلم. اقول لك نعم، المخاطب اعتقاده يتدخل في تحديد مراد المتكلم. ازاي؟ واحد يقول لك هذا الكتاب اعجبني، هذا الكتاب الذي الفه الدكتور فلان، ويذكر اسما غيرك، تقول له انا الفت الكتاب، معناه انا وليس غيري. جميل. طيب واحد تاني يقول لك اعجبني هذا الكتاب الذي الفته انت والدكتور فلان، انت والدكتور فلان، كانه جعل لك شريكا في الفعل، تقول له انا الفت الكتاب. الله، يعني ايه؟ يعني وليس بالاشتراك مع احد اخر. تقول طب ما الجمله جمله واحده، انا الفت الكتاب. اقول لك نعم، الجمله جمله واحده، ولكن يتعدد الغرض من التخصيص فيها بحسب اعتقاد المخاطب. فإن كان معتقدا لأن غيرك فعل الفعل فقلت له أنا فعلته، كان غرضك أن تقول له وليس أحد آخر، أنا الذي فعل وليس أحد آخر، أنا صاحب الفعل، أنا مختص به. طب ولو كان المخاطب يعتقد أنك ألفت ولكن لك شريكا، تقول له أنا ألفت الكتاب، أي وليس بالاشتراك. أرأيتم الآن كيف يتدخل اعتقاد المخاطب يتدخل في ماذا؟ يتدخل في تحديد الغرض من التخصيص. يتدخل في تحديد الغرض من التخصيص. ده اللي بيقوله عبد القاهر، وهذا الذي يجب أن نعرفه، أن دلالة الكلام الدلالة النهائية لا تتحدد بالنص وحده ولا بما نطقه المتكلم وحده. المتكلم نطق بناء على حال أمامه، حال من يعتقد أن آخر قد فعل، تقول له أنا، أي وليس آخر. طب حال مخاطب يعتقد أن آخر شاركك في الفعل، تقول له أنا فعلت، أي وليس بالاشتراك مع أحد، أي أنا وحدي وليس بالاشتراك مع أحد. دي الحالة الثانية من حالات التخصيص، تقديم المسند إليه المعرفة على خبره الفعل للتخصيص. عرفنا أن الحالة الأولى كانت حين يكون مسبوقا بحرف النفي، وأن الحالة الثانية الآن حين لا يكون مسبوقا بحرف النفي. سؤال: هل كل صور المسند إليه المعرفة المقدم على خبره الفعل تفيد التخصيص؟ الجواب لا. لما؟ أنت تقول لنا أن المسند إليه المقدم على خبره الفعل، هذا التقديم يفيد تخصيص المسند إليه بالمسند، وأقول لك نعم قلت هذا. ولكن السؤال الآن: هل في كل الأحوال يفيد تقديم المسند إليه المعرفة على خبره الفعل، في كل الأحوال هذا التقديم يفيد التخصيص؟ الجواب لا. تقول لي لماذا؟ أقول لك لأن هناك حالات يستحيل فيها عملية التخصيص. لأن هو ما معنى التخصيص؟ انفراد الفاعل بالفعل، انفراد المسند إليه بالفعل. يقول أنا عرفته أو أنا فعلته، أنا ألفت الكتاب، أي أنني أن المبتدأ اختص بتأليف الكتاب، بفعل الفعل، بعمل الفعل. طيب ماذا عن الحالات التي لا يفيد فيها التقديم التخصيص، لا يفيد فيها تقديم المسند إليه المعرفة على خبره الفعل التخصيص؟ أقول لك هذه حالات عادية جدا. بعض الأحوال أو بعض الأفعال لا تقبل التخصيص، بقى تأليف كتاب يقبل التخصيص لأن للكتاب مؤلفا هو الأستاذ فلان وليس الأستاذ فلان. تأليف كتاب فعل يقبل أن يختص به فاعل معين، لكن تنأتي إلى بر الوالدين وحب الوطن والوفاء للأصدقاء وإكرام الضيف، هل يزعم أحد إذا قال أنا أكرم ضيفي أنه اختص بإكرام الضيف وأن أحدا آخر لا يكرم ضيفه؟ الجواب لا، لا يستطيع أحد أن يزعم هذا. هل يزعم أحد إذا قال أنا أحب وطني أنه منفرد ومختص بحب الوطن؟ الجواب لا، لأن حب الوطن شركة بين أبناء هذا الوطن، كل منهم يستطيع أن يقول أنا أحب وطني، أنا أكرم ضيفي، أنا أفي بوعدي، أنا أبر والدي. هذه أو هذا نوع من الأفعال لا يستطيع أحد أن يزعم لنفسه أنه مختص به، لأن زعمه أنه مختص بها يعني أن أحدا آخر لا يفعلها، وهذا مستحيل. إذن هذه حالة جديدة من حالات تقديم المسند إليه المعرفة على خبره الفعل دون أن يفيد التخصيص، دون أن يفيد تخصيص المسند إليه بالفعل. إذن ما الفائدة هنا؟ يقول لك هنا التأكيد وتقوية الإسناد، التأكيد وتقوية الإسناد فقط، التأكيد وتقوية الإسناد، وهذه درجة أقل من الاختصاص أو التخصيص. لا، أنا أقول أنا أبر والدي، أؤكد أنا أحب وطن، أؤكد أنا أفي بوعدي، أؤكد، لكن لا أزعم أنني مختص بأي من هذه الأفعال. بيجي المؤلف في الحقيقة يعطينا لحظة واحدة، المؤلف بيعطينا مجموعة من الحالات التي لا يفيد فيها التقديم التخصيص، وإنما فقط يفيد التأكيد والتقوية، بس تقوية الإسناد. التأكيد عرفناه، وبيكثر في المدح مثلا وفي الفخر، نحن في المشتات ندعو الجفلة، لطرفة نحن في المشتات ندعو الجفلة. هل يستطيع هو أن يقول إننا وحدنا الذين يدعون الضيوف دعوة عامة؟ طبعا لا يستطيع. المادح اللي بيقول كقول الحماسي في صفحة 83، هم يفرشون اللبدة كل مرة لا تخافوا من البيت، يعني يضعون سروجهم أو ما يفرش على ظهور الخيل على كل فرس سريع. وما معنى أنهم يضعون اللبدة على كل فرس سريع؟ معناها أنهم فرسان، أنهم فرسان. طب ساقها ازاي؟ قال هم يفرشون اللبدة كل مرات. بعد كده الحماسية والحماسي، ولا يفوتني أن أشرح لكم معنى كلمة الحماسي والحماسي، أي أنهما من شعراء الحماسة. نقول قال الحماسي يبقى شاعر من شعراء الحماسة، قالت الحماسية شاعرة من شاعرات الحماسة. وما الحماسة؟ تلك هي تلك المجموعة الشعرية الرائعة التي جمعها الشاعر أبو تمام، شاعر القرن الثالث العظيم أبو تمام، وأظنكم عرفتموه وأنتم تدرسون الشعر في العصر العباسي. الحماسة، الحماسي نسبة إلى الحماسة، والحماسية نسبة إلى الحماسة، أنه شاعر من شعراء الحماسة. مش عايز يقول هو من هو أو من هي، إنما بقول كقول الحماسي وقول الحماسي. أرجو أن تفيدوا من هذه المعلومة. هما يلبسان المجد أحسن لبسات، فهم يضربون الكبش يبرق بيضه، هم يضربون وهما يلبسان وهما يفرشون اللبدة كل تمرة، ونحن في المشتات ندعو الجافلة. كل دي صور من صور تقدم المسند إليه المعرفة على خبره الفعل، دون أن تكون الفائدة هي تخصيص المسند إليه بالمسند. طب ما الفائدة هنا إيه؟ قال التأكيد وتقوية الإسناد. طب وتأكد ليه؟ ما هي دي مواقف تستدعي التأكيد. اللي بيفتخر عايز يؤكد أنهم أصحاب الأفعال الكريمة. نحن في المشتات ندعو الجافلة. هما يلبسان المجد أحسن لبسات، هم يفرشون، هم يفرشون اللبدة كل تمرة. فهم يضربون الكبشة يبرق بيضه. جميل. وقبل ذلك لحظة واحدة، يسرد لنا قبل ذلك يسرد لنا مجموعة من المواقف، مثل إيه؟ هذا الضرب من الكلام يجيء فيما سبق فيه إنكار من منكر. واحد يقول لك لا علم لي بهذا الموضوع، تقول له أنت تعلم. خدوا بالك، وأقول لا علم لي، تقول له أنت تعلم. أنا أقرأ لكم من الكتاب فيما اعترض فيه شك، نحو أن تقول للرجل كأنك لا تعلم ما صنع فلان، فيقول أنا أعلم، أنا أعلم. أنت بتقول له كأنك لا تعلم، يبدو عليك عدم العلم، فيقول له أنا أعلم. برضو موقف يحتاج إلى التأكيد. تكذيب مدعي، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. ليه؟ لأنهم بيدعوا، المنافقون يدعون أنهم خرجوا مؤمنين وخرجوا بالإيمان. لا، لهم قد خرجوا بالكفر وليس بالإيمان، وهم قد خرجوا به. طبعا عندك فيما يقتضي الدليل ألا يكون كقوله تعالى والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. خد بالك، وهم يخلقون. ليه؟ لأنهم هم جعلوا الأصنام آلهة وكذا وكذا، لهم دول لا يخلقون شيئا، والدليل على هذا أنهم هم يخلقون، لا يخلقون وإنما يخلقون. طبعا الاستغراب، ألا تعجب من فلان يدعي العظيمة وهو يعيا باليسير، يعني يعجز عن اليسير، يدعي أنه يستطيع أن يفعل أفعال عظيمة وهو يعجز عن أفعال قليلة ويعني قريبة يستطيع أن يفعلها أي إنسان، هو يعجز عن اليسير عن السهل، فما بالك بالصعب. بيبقى كل ده من أجل التأكيد. في الوعد والضمان، واحد بيعدك بشيء فيقول لك أنا أكفيك هذا الأمر وأنا أؤدي لك هذه الخدمة. كل هذه مواقف تحتاج إلى التأكيد، ويفيد تقديم المسند إليه المعرفة على خبرين الفعل التأكيد وتقوية الإسناد. طيب لما لم يفد التخصيص؟ الجواب لأن هذه الموضوعات لا تحتمل التخصيص، لا تحتمل التخصيص، أي لا تحتمل انفراد أحد بها دون الآخرين. هذه القضية، وهذا هو درس التقديم الذي تقديم المسند إليه الذي جئنا به شركة بين الخطيب. الخطيب طبعا والذي أورد هذا النص من عبد القاهر، النص كله من كتاب الإيضاح. الخطيب بدأ حديثا عاما عن فوائد تقديم المسند إليه، ولكنه أعقب ذلك بكلام عبد القاهر الذي قدمناه لكم، فأرجو إن شاء الله أن توفقوا في استيعاب هذا الدرس. أنتقل الآن بكم إلى مبحث آخر في صفحة 68، في صفحة 68 وستين. ما هو هذا الدرس؟ هو في الحقيقة يعني درس جميل بين الحذف وبين حركة الكلمات في الجمل. اللغة العربية من صفاتها المسجلة لها أنها لغة معربة، لغة معربة. لا أريد أن أتدخل بكم أو أدخل بكم في تفاصيل اللغات المعربة واللغات غير المعربة، هذا كلام يطول. لكن ما معنى أنها معربة؟ أنتم تعرفوا الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، ما سبق بحرف في الجر مجرور، المضاف إليه مجرور. طيب تقول لي وما فائدة هذه المعلومة؟ أقول لك معلومة مفيدة جدا. لما؟ لأن هذه الحقيقة، أعني كون اللغة العربية لغة معربة، هي التي زللت لنا وسهلت هذه الظاهرة التي يعني تزهو بها اللغة العربية. أي ظاهرة أقصد؟ أي ظاهرة أقصد؟ أقصد حركة الكلمات وحرية الكلمات في تنقلها. أنت تستطيع أن تقول ضرب عمرو زيدا، وتعرف أن زيدا مفعول به. طب وماذا لو قلت ضرب زيدا عمرو؟ ستقول لي ما زال زيد هو المفعول لأنه جاء منصوبا. تقول لي ولكننا قدمناه. أقول لك قدمناه واللغة تسمح بهذا. لماذا؟ لأن على المفعول علامته وعلى الفاعل علامته. فتستطيع أن تقول ضرب زيد عمرا، وتستطيع أن تقول ضرب زيدا عمرا، وتستطيع أن تقول زيدا ضرب عمرو. إيه رأيك في كده؟ المفعول تنقل من بين آخر الجملة إلى وسطها إلى بدايتها. وما يزال المفعول مفعولا، وما يزال الفاعل فاعلا. لماذا كل هذا؟ أو لماذا سهل علينا هذا؟ للظاهرة التي قلتها أو الصفة التي ذكرتها لكم. أي صفة؟ أعني أن اللغة العربية لغة معربة، معربة، وإعرابها على أواخر كلماتها، فنعرف المرفوع من المنصوب من المجرور، وتتنقل الكلمات وتقدم وتؤخر، ولا يخل ذلك بفهمنا للمعنى. لماذا قدمت هذه المقدمة؟ وأنا أرجوكم أن تقرأوا هذا الدرس بعناية، وأن تسألوني أو لو سألتموني لماذا كان اختيار هذا النص، سأقول لكم هذا النص من كتاب المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جن. تقولون لي المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات، أليس هذا الكتاب كتابا في القراءات؟ فما دخل كتب القراءات في البلاغة؟ أقول لكم إن لها دخلا كبيرا، وإن المعلومات في البلاغة وفي النحو وفي أصول اللغة وفي دلالاتها تستمد من كتب الدراسات القرآنية، من تفسير ومن كتب الغريب وكتب المشكل وكتب المتشابه وكتب القراءات. وابن جني بصفة خاصة عالم القرن الرابع الذي توفي سنة 92 و300، له باع طويل في هذا، وله كتاب منفرد ليس في القراءات عامة وإنما في القراءات الشاذة. ماذا كان يفعل ابن جني؟ كان يأتي إلى القراءات غير المتواترة التي تتصف بضرب مما يبدو أنه مشكل إعرابي أو أنه يعني ظاهرة غير متواترة غير شائعة، ثم يقف أمامها، ويقف أمامها وقفة العالم الواسع الأفق، ليخرجها في معظم الحالات على محامل بلاغية، على محامل بليغة. على سبيل المثال هذا النص الذي جاء أو أوردناه من كتاب المحتسب. نحن نعرف أن آية البقرة وهي قوله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. طبعا آدم موقع هنا إيه؟ مفعول به، ها، ومفعول أول كمان، وعلم الله آدم الأسماء كلها. هذه القراءة المتواترة، وهذه لم يقف عندها ابن جندي، إنما وقف عند قراءة لافتة لنا، قراءة لافتة لنا. كيف هي؟ قال جاءت القراءة تقول وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. هل رأيتم كيف ما كان مفعولا في القراءة المتواترة وعلم آدم صار هنا إيه؟ نائبا للفاعل ومرفوعا، وعلم آدم الأسماء كلها. طبعا وقف ابن جندي وهو اللغوي المتبحر الحقيقة، هو واحد من أعظم اللغويين في التراث العربي والعلماء العرب. عندكم طبعا التقديم الذي كتبته للنص وهو في الصفحة 68 و69، ولديكم في آخر صفحة 69 هذا النص، ويحمل عنوان القيمة البلاغية لحذف الفاعل وبناء الفعل للمفعول. وهنا جالنا وقال لنا ان احنا هنحذف الفاعل لما بنبني الفعل للمفعول، بدل يعني في كلامنا العادي بدلا من ان تقول كسر التلميذ الزجاجة بتيجي وتقول لي كسر الزجاج، كانوا يعلموننا هذا ونحن في المرحلة الابتدائية، كسر الزجاج، احنا عايزين نقول الزجاج كسر ولكننا لا نريد أن نذكر الفاعل. طيب، بتتفاوت المواقف في تركيز الدلالة على أجزاء الكلام بعضها دون بعض. ابن جني هنا بيدافع عن حاجة جليلة جدا، يعني للأسف لضيق الوقت لا أستطيع أن أطيل فيها، إنما أنتم تعرفون أن النحاة يقسمون الأبواب النحوية للكلمات إلى عمد وفضلات. ما العمد؟ جمع عمدة، الكلمات أو الأبواب التي لا يمكن أن تستغني عنها الجملة، الفعل والفاعل، المبتدأ والخبر، لا تستطيع جملة أن تقام بغير هذه العناصر. هذه العناصر يسمونها عمد، سمى المبتدأ عمدة، الخبر عمدة، الفعل يعني طبعا فعل يأتي وقد استغنى عنه، لكن يقولون لك هذا الفاعل عمدة. طيب عظيم، طب والباقي؟ يقولون فضلات. ما معنى الفضلات عندهم؟ الناس يعني أحيانا يتعجلون في الفهم. الفضلات عند النحوي هي الكلمات التي أو هي الأبواب التي يمكن أن تأتي الجملة بدونها، الجملة ممكن ما يكونش فيها حال ولا يكون فيها تمييز ولا يكون فيها صفة، وهذه مالكم، الجملة ممكن أن تأتي خالية من هذه الأجزاء، لكن ما تقوليش أنها تكون خالية من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، لا تخلو. ولذلك هذه الكلمات هي إيه أو الأبواب هي العمل، الأخرى فضلات. المفعول فضل، فضل يعني إيه؟ ممكن جملة تيجي وليس فيها مفعول، هي دي القضية عند النحوي، هو الحقيقة لا يقلل منها، لكن ابن جني يدخل للموضوع من مدخل دلالي، وده مهم جدا أن تفهموه قبل أن ندخل النص. من مدخل دلالي يعني إيه؟ يعني أنا ممكن يكون الهدف من الكلام التركيز على المفعول وليس على الفاعل. واحد بقول لي ده الفاعل العمدة، أنا ماليش دعوة، ليس لي دعوة أو لا، ليس لي شأن بين الفاعل عمدة والمفعول فضلة. يا أخي أنا أقول من ضربه زيد، فتقول لي عمرو، يعني عمرو هو الذي ضربه زيد. أنا أسأل عن المفعول فلا تقل لي إنه فضلة، واخد بالك؟ لا تقل إنه فضلة. عندما أقول لك كيف حضرت تقول لي حضرت راكبا، دي حال، تقول لي النحوي قال لي ده أصل حال فضلة، هو حر، ويقصد أن من الجمل ما يمكن أن يخلو من هذه الفضلات. لكن أنت بتقول لي كيف جئت، فلا تكون الإجابة إلا بالحال. إذن ابن جني بيدافع عن مكانة الفضلات في الجمل وفي الكلام. عمل ابن جني سياحة لطيفة جدا جدا، سياحة أقول لطيفة ودالة وسياحة جليلة جدا، وهو يدخل الجملة القرآنية الكريمة وعلم آدم الأسماء كلها. لاحظوا أننا أمام قراءة قرآنية، ولا يستطيع أحد أن يقول أن هناك خطأ، لا حاشا لله. قراءة القرآن توقيفية، ولا يستطيع أحد أن يجادل في هذا. علم آدم الأسماء كلها. ابن جني قبل أن يقول لنا أنها قراءة جيدة وأن لها هدفا، عمل سياحة في الاهتمام بالمفعول. خدوا بالكم، الاهتمام بالمفعول. عمل إيه؟ بيقول ومن ذلك قراءة يزيد البربري وعلم آدم الأسماء كلها. قال أبو الفتح، أبو الفتح ده يعني ابن جني، ينبغي أن يعلم ما أذكره، ما أذكره هنا، وذلك أن أصل وضع المفعول، خدوا بالكم بقى بادئ معاك هو، أصل وضع المفعول أن يكون فضلة وبعد الفاعل. وضع المفعول أن يكون فضلة وبعد الفاعل. فضلة يعني إيه؟ يعني ممكن الاستغناء عنه. إحنا عندنا درس في علم المعاني عن حذف المفعول، وحذف المفعول الفعل المتعدي طبعا، لا تقول حذف مفعول الفعل اللازم، لأن الفعل اللازم ليس له مفعول أصلا. فبيكلمنا عن حذف مفعول الفعل المتعدي. بيجي يقول لي الجملة اللي فيها فعل وفاعل ومفعول أصلها أن يكون إيه؟ بتقدم الفعل ثم الفاعل ثم يأتي المفعول. أصل وضع المفعول أن يكون فضلة وبعد الفاعل، كضرب زيد عمرا. جميل. المفعول هنا في موضوعه ولا لا؟ في موضوعه، جاي بعد الفاعل. طيب، فإذا عناهم ذكر المفعول، خليكم فاكرين بقى، عناهم ذكر المفعول يعني كان المفعول له عندهم أهمية، له أهمية. عملوا إيه؟ قدموه على الفاعل فقالوا ضرب عمرا زيد. وليتكم تكتبون هذه الجملة بعضها تحت بعض. أنا عندي الجملة الأولى ضرب زيد عمرا، ودي الجملة الأصلية التي احتفظ فيها المفعول بوضعه مؤخرا بعد الفاعل. الجملة التالية إيه؟ ضرب عمرا زيد. هل تلاحظون ما حدث؟ عمر اللي هو المفعول تقدم خطوة، ترك موضعه المتأخر وجاء قبل الفاعل ضرب عمرا زيد. طيب، فإذا زادت عنايتهم، خليكم فاكرين احنا بنتدرج بزيادة العناية بالمفعول، فإذا زادت عنايتهم به قدموه على الفعل الناصبه فقالوا عمرا ضرب زيد. حطوا الجمل تحت بعضها زي ما بقولكم، ضرب زيد عمرا، ضرب عمرا زيد، وبعدين عمرا ضرب زيد. الله، انت عملت ايه؟ ده انا جئت بالمفعول مقدما تماما على العنصرين الاخرين، عمرا ضرب زيد. الله، طب هو دي بس درجات العناية بالمفعول؟ هيقولك لا، فاذا تظاهرت العناية به عقدوه على انه رب الجملة وتجاوزوا به حد كونه فضلة، فقالوا، شوفوا قالوا ايه بقى، عمرو ضربه زيد. خليكم فاكرين انك هتعرف عمرو مبتدا بالمناسبه، لكن تذكروا ايضا انه ما زال هو المضروب، بزي انك قلت ايه، عمرو ها ضربه زيد، بس هذه درجه ارقى واعلى من درجات العنايه بمين؟ بالفضلة. بالفضلة اللي هو مين؟ المفعول. المفعول تقول لي ما هو بقى مبتدأ، أقول لك آه، بس ألا ترى أنه ما زال هو المضروب عمرو ضربه زيد؟ ستقول لي آه بلى. جاءوا به مجيئا ينافي كونه فضلا، لما قالوا ايه عمرو ضربه زيدا. خليكم فاكرين ان احنا بنتتبع حركة كلمة عمرو التي بدأت مفعولا مؤخرا ثم تقدم على الفاعل ثم تقدم على الفعل والفاعل ثم حولناه الى ايه، الى مبتدأ، مبتدأ مرفوع كمان. كل ده ليه؟ لنقول ان هذه الفضلة هي ربة الجملة وهي صاحبة الجملة وهي محور الاهتمام. عمرو ضربه زيد فجاءوا به مجيئا ينافي كونه فضلا، وبعدين ثم زادوه على هذه الرتبة فقالوا عمرو ضرب زيد. الله، عمرو ضرب زيد وشلنا الضمير بتاع ضربه. طب لماذا حذفنا الضمير؟ يقولك عشان ما يعودش على عمرو اللي كان مفعول، ويقولك طب ما انا لسه برضو المضروب، طب ما انا اصل كان زمان انا كنت فضلة. لا، هو نوع من الحوار لطيف كده انا بأديره معاكم وكأني وحاور ابن جلي. ها ده قالوا ايه بقى؟ بدل عمرو ضربه زيد يقولك الهاء دي برضو بتقول اصل عمرو كان هو المضروب، كان هو الفضل. هنحذف الهاء ونقول عمرو ضرب زيد، فحذفوا ضميره ونووه ولم ينصبوه على ظهر امر، رغبة به عن صورة الفضلة وتحاميا لنصبه الدال على كونه صاحب الجملة. ما انت لما تنصب المفعول هتقول انا عندي فاعل، يبقى المفعول برضه هيبانه ايه، كأنه يبقى شاعرا بالدونية وانه هو فضلة وانه مفعول. لا، احنا بقى ايه عملناه مبتدأ وبعدين شلنا الضمير اللي راجع عليه اللي بيخليه يفتكر ان هو كان مفعول قبل كده، وبعدين تحامية لنصيب الدالة على كونه، على كون غيره صاحب الجملة. ثم انهم لم يرضوا له بهذه المنزلة بعد ما قالوا ايه عمرو ضرب زيد، حتى صاغوا الفعل له وبنوه على انه مخصوص به والغوا ذكر الفاعل مظهرا او مضمرا، ما خلوش معه فاعل. خدوا بالكوا من الصورة اللي جاي، بعد ما كنا قلنا عمرو ضرب زيد يقول لك طب ما انتوا برضو مخليين زيد ها في الجمله وهو اللي في البناء بتاع في البنيه بتاعه الجمله ها، وعمرو برضو ما زال له ايه ما يشده الى انه كان فضله وانه كان مفعول. قال لك لا بقى، احنا عاملين نترقى بيه في التقديم من انه يكون في الاخر الى انه في وسط الجمله الى انه في اول الجمله الى ان نجيبه مبتدا يعود عليه ضمير يشعر انه كان برضه مفعول الى حذف الضمير. اخر منزلة بقى هي ايه؟ ثم انهم لم يرضوا له بهذه المنزلة حتى صاغوا الفعل له وبنوه على انه مخصوص به والغوا ذكر الفاعل مظهرا او مضمرا، فقالوا قالوا ايه بقى؟ ضرب عمرو، ضرب عمرو. خليكم فاكرين ما عادش في الجملة غير مين؟ غير عمرو. ضرب عمرو، ما عندناش من الذي ضرب بقى، خليكم فاكرين. طب واحنا حذفنا الذي ضرب ليه؟ لتسليط الضوء اكثر على هذا الذي كان مفعولا، وكأنه لا يعنينا من الامر سوى ان عمرا ضرب، ضرب من ضربه لا يعنينا. واخدين بالكم انتم من الكلام؟ كلام دلالي على تركيبي، كلام دلالي على تركيب. لو تقرأ الدرس ده أنا ما اخترت هذا النص إلا لأنه نص ثمين جدا فعلا، شفت إزاي تدرج بنا وعشان يبرر قراءة القراءة الكريمة اللي هي وعلم آدم الأسماء. خليكم فاكرين هو هدفه ده الأساس، ليه جات القراءة كده؟ عشان نركز على الذي علم، على الذي علم، واخدين بالكم ازاي؟ فجاء قال لك ايه بقى؟ قالوا ضرب عمرو، ضرب ثم لم يرضوا به والغوا ذكر الفاعل مظهرا او مضمرا، فقالوا ضرب عمرو، ضرب عمرو، فطرح ذكر الفاعل البتة. احنا مش كان عندنا زيد اللي ضرب؟ خلاص ما جبناش زيد ولا جبناه فاعل ولا جبناه اي حاجه ولا حتى جبنا عمرو مبتدأ، ليه؟ لأنه لما قال لي عمرو ضرب زيد وعمرو مبتدأ، أيوة بس عندك زيد لا يزال هو الذي قام بالفعل، فكأنه نزعه الأهمية. أنا عايز أخلي المفعول هو محور الأهمية في الكلام. قال لي ضرب عمرو، فطرح ذكر الفاعل البتة. نعم، وأسندوا بعض الأفعال إلى المفعول دون الفاعل البتة، وهو قولهم ولعت بالشيء ولا يقولون أولعني به كذا، وقالوا ثلج فؤاد الرجل ولم يقولوا ثلجه كذا، وامتقع لونه ولم يقولوا امتقعه كذا. جايب هو ظاهر من إيه؟ من مجيء مفاعيل حولت إلى نائب فاعل واقتصرت الجملة عليها دون أدنى ذكر للفاعل. كل ده عشان إيه؟ من أجل أن يبرر لنا القراءة. ده ما يجي بقى، أنا يعني هحذف من بعد كده لما قالوا ولهذه لهذا نظائر، فرفض الفاعل هنا البتة واعتماد المفعول به البتة دليل على ما قلناه. فاعرفه دليل على ما قلناه من ايه؟ ان احيانا يكون المفعول هو الاساس في الموضوع، لا نريد ان نعرف من الفاعل ولا من كذا ولا من كذا، نحن مهتمون مهتمون بايه؟ بالمفعول، بمن وقع عليه الفعل. فاهتمامنا ادانا، وانت شوف السلسله اللي تدرج فيها من ايه؟ ضرب زيد عمرا، وبعدين ضرب عمرا زيد، وبعدين عمرا ضرب زيد، وبعدين عمرو، وخليناه بقى مرفوع ومبتدا وكل حاجه، لكن فضل اقصى صور العنايه بالمفعول ايه؟ ان تبني الفعل للمفعول وتاتي بالمفعول نائب فاعل. فقال ضرب عمرو. بيجي يقول بقى ان بنحذف لكم من اول واظنني سمعت او لعن به كذا، لغايه بنحذف بقيه صفحه 70 وبقيه واول صفحه 71، وناتي للفقره الاخيره اللي هي بتبدا بتقول ايه؟ فاذا ثبت بهذا قوه عنايتهم بالفضله حتى الغوا حديث الفاعل مع كلام ابن جن، واضح الحقيقه ان لا يجدوه محتاجا الى شرح. فاذا ثبت بهذا، بهذا اللي هو ايه؟ اللي هو عمله لنا، التجربه اللي عملها لنا بتقديم المفعول درجه ثم درجه ثم درجه ثم اعاده اراده مبتدا مقدما يعود عليه الضمير الذي يشعر بانه كان المفعول، ثم بحث الضمير، ثم كانت قمه العنايه بالمفعول ان يلغى كل ما في الجمله باستثنائه هو مع الفعل الذي بني للمفعول، وهو ايه؟ ضرب عمرو. ضرب عمرو، ما لناش دعوه بقى بزيد ولا بعلان ولا فلان ولا فلان، لا هو ضرب عمرو. كل ده عشان يقول لي ايه بقى؟ فاذا ثبت بهذا كله قوه عنايتهم بالفضله، الفضله هنا ايه؟ صد المفعول، ها؟ حتى الغوا حديث الفاعل معه، فجابوا سيره الفاعل وبنوا الفعل لمفعوله، فقالوا ضرب زيد. اذا ثبت بهذا كله عنايتهم بالفضله حتى الغوا حديث الفاعل معه وبنوا الفعل لمفعوله، فقالوا ضرب زيد، حسنا قوله تعالى، هو ده الاستنتاج الاخير اللي هو بيهدف اليه، حسنا قوله تعالى وعلم ادم الاسماء كلها. خليكم فاكرين انه انتهى الى ان ضرب زيد هي الصوره التي تمثل اقصى الاهتمام والعنايه بالمفعول، فجه هنا الى قوله تعالى وعلم ادم الاسماء كلها، ونحوه قوله تعالى ان الانسان خلق هلوعا، وقوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا، هذا مع قوله وخلق الانسان خلق الانسان علمه خلق الانسان من علق، وقوله خلق الانسان علمه البيان. يعني هنا جايب الانسان مفعول وظاهر والفعل مبني للمعلوم، لكن جاب في حاجه ثانيه علم ادم الاسماء، وان الانسان خلق هلوعا وخلق الانسان ضعيفا، يعني عندنا أبنية أحيانا يبنى فيها الفعل للمفعول ولا يبقى فيها إلا المفعول الذي يحول إلى نائب فاعل، وهذا البناء هو الذي يدل على قوة العناية بالمفعول وبالفضلة. ابن جني عمل الرحلة العلمية اللطيفة دي، رحلة في النحو وفي الدلالة، عشان يبرر القراءة الكريمة وعلم آدم الأسماء كلها. وقال تبارك وتعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. فقد علم أن الغرض بذلك في جميعه أن الإنسان مخلوق ومضعوف، سواء جيب البناء للمعلوم أو بالمجهول. وكذلك قولهم: ضرب زيد، إنما الغرض منه أن يعلم أنه منضرب، وليس الغرض أن يعلم من الذي ضربه. خليكم فاكرين، أن يعلم أنه منضرب وليس الغرض أن يعلم من الذي ضربه. كذلك طبعا هو يقصد يقول أن في وعلم آدم الأسماء كلها، التركيز هنا على أن آدم عليه السلام استطاع أن يعلم الأسماء وأن يقبل التعليم. وانتم عارفين في سياق التفسير أنه كان هناك كلام أو بين الله سبحانه وتعالى والملائكة وكذا وكذا، وإن هو أظهر فضل آدم عليه السلام لأن علمه الأسماء، لكن عايز يخلي عملية تعليمه، تعليم آدم، تعلمه الأسماء. فجاءت القراءة كما رأيتم وعلم آدم الأسماء كلها، هي قمة العناية بالمفعول الذي وقع عليه فعل التعليم، علم آدم الأسماء كلها. فإن أريد يبقى إذن هنا إنما الغرض منه أن يعلم أنه منضرب، ده ضرب زيد، وليس الغرض أن يعلم من الذي ضربه. كذلك في القراءة الكريمة علينا أن نعلم أن آدم علم، ومش هنقول لا نهتم بمن علمه، فالذي علمه هو الله سبحانه وتعالى، إنما عندنا رغبة في إضاءة وقوع التعليم على آدم وقبول آدم للتعلم. هذا هو هذا النص، أرجو أن تقرأوا التقديم الذي قدمته به وأن تقرأوا النص، وأنا حذفت لكم منه الكثير، إنما أرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بقراءة هذا النص وأن تفقهوا ما فيه وأن تروا ما في التراث العربي من عظمة كالذي يبديها عالم جليل كابن جني، وهو يتناول القراءات الشاذة ويظهر ما فيها من وجوه البلاغة. وفقكم الله إلى الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.